إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهو اختصار لكتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح رحمة الله عليهم أجمعين. تحدثنا عن النوع الأول وهو الحديث الصحيح، واليوم نفتتح القول في النوع الثاني وهو الحسن، الحديث الحسن. قال رحمه الله: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، يعني لما كان الصحيح عند جميع المسلمين الحديث الصحيح يقبل. فما حكم الاحتجاج بالحديث الحسن؟ قال: هو في الاحتجاج به كالصحيح، ولكن ليس عند الجميع كالصحيح. فالجميع عندهم الصحيح يحتج به، أما الحسن فالاحتجاج به عند الجمهور فقط. إذا معنى ذلك أن هناك بعض أهل العلم لا يحتجون بالحديث الحسن، منهم أبو حاتم الرازي، ومنهم الإمام البخاري رحمة الله عليهما، وجلال الدين السيوطي رحمه الله في شرح تقريب النواوي تدريب الراوي تحدث عن ذلك، ونقل كلام الإمام أبي حاتم وكذلك كلام الإمام البخاري ومن لم يحتج بالحديث الحسن، وبين أن هذه شدة وهذه الشدة وجرح بعض الرواة بغير مجرح، لأن حديث الحسن كما سنعلم إن شاء الله تعالى يكون راويه الصدوق ليس بثقة، لابد أن يكون عدلا، عدل العدالة فيه، وأن يكون غير معلل ولا شاذ، وأن يكون متصل الإسناد، ولكن خف ضبطه. فخفة الضبط في الحفظ هذه تجعل الراوي ينزل عن مرتبة الصحيح وعن مرتبة الثقة. فإذا جاء بعض أهل العلم ورفضوا حديثه فقد جرحوه بغير مجرح كما قال جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي. ولذلك قال المؤلف هنا: والحديث الحسن في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. فجمهور أهل العلم على تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن، الحديث المقبول، أما المردود فحدث ولا حرج، لكن الحديث المقبول الصحيح بقسمين، لأننا سنعلم إن شاء الله أو علمنا قبل ذلك أن الصحيح ما رواه راو عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ، هذا هو الصحيح. طب الحسن نفس الشروط ولكن خف الضبط، فإن خف ضبطه فهو الحسن لذاته. فإن جاء من طرق أخرى مثله أصبح الحسن لذاته إيه؟ صحيحا لغيره. واضح؟ أما الحسن لغيره فلم يأتي الكلام عنه بعد. واضح؟ قال: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، لأنه في نفس الأمر قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر إما قاله الرسول وإما لم يقل، لكن يقول لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، لأن في نفس الأمر إما أن يكون الحديث قاله الرسول أو لم يقله. يعني حينما نأتي الحديث في حقيقة الأمر عند في علم الله إما قاله الرسول وإما لم يقله، وليس صحيح وحسن وضعيف، لكن صحيح وحسن في قسم المقبول حينما يكون هذا الكلام بالنسبة لمين؟ في نظر الناظر الذي يحكم على صحة الحديث، فتارة يصل أو تصل صفات رواة الحديث إلى درجة الصحيح، وتارة تضعف فتكون في درجة الحسن، وأحيانا يكون الراوي أعلى من درجة الحسن، ولكن لا تطمئن أو لا يطمئن قلب المحدث للحكم عليه بالصحة فيقول جيد الإسناد، فجيد أعلى من حسن وأدنى من صحيح. واضح؟ كلمة أحيانا تقول إيه، تجد قال جيد الإسناد أو حديث جيد، جيد أعلى من حسن، ولكن لم تطمئن نفس المحدث لكي يحكم عليه بماذا؟ بالصحة، فيقول جيد. واضح يا أخوانا؟ فهنا يقول: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عصر التعبير عنه وضبطه، عصر التعبير عنه وعصر ضبطه. وضبطه، ضبطه يعني ايه؟ حده، يعني تعريفه، يضبط بتعريف ضابط جامع مانع. كلمة ضبط هذا هو المقصود منها، عصر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، صناعة الحديث. لماذا؟ قال: وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقضح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، لأن القضية ليست موزونة كما يقول الشيخ مقبل، ليست تقاس بالذراع ولا توزن فنقول كيلو ولا كيلو ونص ولا رطل ولا بالمتر، لا، دي مسائل معنوية. فحينئذ لما كانت معنوية فهي نسبية، شيء ينقضح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. قال: وقد تجشم كثير منهم حده، وقد تجشم كثير منهم حده، حده يعني ايه؟ تعريفه، والحد التعريف كما هو معلوم في علم المنطق. تجشم يعني تكلف بمشقة، لأن في كلفة، تعريف الحديث الحسن في كلفة. فقال: وقد تجشم كثير منهم حده، أي تعريفه. فقال الخطابي في معالم السنن، وهو مطبوع مع مختصر المنذري وكذلك مع معاون المعبود، الإمام الخطابي له شرح مختصر على سنن الإمام أبي داود، فقال في المقدمة معرفا الحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما عرف مخرجه، مخرج الحديث يعني ماذا؟ الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه، فخرج إلينا عن طريق من؟ الصحابي، ثم التابعي، ثم الناقل عن التابعي من تابعي التابعي، ثم هؤلاء الرجال، ويشترط أن يكون الإسناد متصلا. واضح؟ فإن كان متصل الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، وخلى الإسناد من التدليس وخلى من الانقطاع، كان معروفا مخرجه. فقوله هو ما عرف مخرجه يعني هذا الكلام نخرج به ونحترز به من المنقطع ونحترز به من المدلس. واخدين بالكم؟ واضح؟ يبقى هنا عرف مخرجه، أصبح الإسناد معروفا أمامي، وهناك اتصال، لا يوجد تدليس، لا يوجد، لا أتكلم الآن في الرواة، لسه الكلام مش في الرواة، وإنما يكون كل راو معروف، فلان روى عن فلان، فلان روى عن فلان، بدون أن يكون هناك مدلس. إن أمن التدليس وأمن الانقطاع في السند، ولا يكون مرسلا، ولا يكون في تدليس، ولا يكون في انقطاع. هذا ما يقصد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. يكون رجاله مشتهرين معروفين، إما طبعا القصد هنا من قوله اشتهر رجاله يعني بالعدالة وبالضبط. قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وعليه مدار أكثر يعني معظم الأحاديث حسنة، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. هذا ما جعل الإمام ابن كثير يقول فإن كان المعرف هو قول الحد ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، عرف مخرجه واشتهر رجاله، بل والضعيف، ولكن اشتهر رجاله بماذا؟ هو لم يقل بماذا، هل بجرح أو بتعديل؟ فشملت اشتهار الرجال بالجرح أو بالتعديل، فيدخل في ذلك الحديث الصحيح والضعيف والحسن. فما ولكنه أخرج المدلس وأخرج المنقطع فقط، ولكن بقية الضعيف، أنواع الضعيف الذي فيه مجروحون مشتهرون بالجر، لأنه لم يقل اشتهر رجاله بماذا، ما هو الكذاب مشتهر، وضعوا الحديث مشتهر بأنه وضع حديث، الثقة مشهور، الإمام أحمد مشتهر، وهكذا. فقوله هنا اشتهر رجاله بماذا لم يقل، قال فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فقط فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد التي وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء، قال فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. إذن فقام بنقده بطريقة طيبة، قال الحد هل هو الكلمتان اللتان في صدر الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فإن كان هذا فهذا ليس حكرا على الحسن بل يدخل في الصحيح والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام التعريف فليس الحديث الحسن هو أكثر الأحاديث. واخدين بالكم؟ ولا هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. واضح؟ يبقى انتهينا من كلام من؟ من كلام الإمام الخطابي بعد نقده، بعد نقده، نقده الإمام ابن كثير ولم يسترح له. واضح؟ قال تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا، إذن لا يكون في إسناد الحديث من يتهم بالكذب، لكنه من الممكن أن يكون ضعيفا لكنه غير متهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. يعني إيه يروى من غير وجه نحو ذلك؟ يعني يأتي من طرق أخرى بنفس الأسلوب، لا يكون شاذا ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فقال الإمام ابن كثير ردا على ابن الصلاح، ده كلام ابن كثير من قوله وهذا كلام من؟ ابن كثير. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه، وكانت هذه كلمة غريبة أن ينطق بها ابن كثير. فهذا الكلام موجود في سنن الترمذي في كتاب العلل للترمذي في آخر كتاب السنن، ولذلك نقده العلماء في هذا، فرد عليه الشيخ أحمد شاكر وقال: قوله ففي أي كتاب قال إلى آخره، رده الحافظ العراقي في شرحه فقال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، جامع الترمذي، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. انظر إلى أدب العلماء في الرد، لم يقل لقد جهل ابن كثير وكيف يكون حافظا، انظر إلى الأدب، قال هي واقعة في سماعنا وفي سماع المنكر. مين المنكر؟ ابن كثير. ابن كثير يحفظ الترمذي وسمعه ويرويه بالإسناد، فكيف فاته هذا؟ وهذا لم يقله ابن كثير في مجلس، ده صنفه في كتاب. هذا يبين أن الوهم يدخل على الأكابر. لا تظنوا أن فاكرين لما كنت ذكرت لكم قبل ذلك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية تعرض لحديث وقال لا أعرفه، والحديث في سنن الترمذي، والشيخ الألباني صححه قبل ذلك في بعض كتبه، وشن عليه عبد الفتاح أبو غدة، شن عليه وقال لا يعرف حديثا في الترمذي، ثم يدعي ويدعي ويدعي. ما هو هؤلاء الذين يعني يتصيدون الأخطاء للناس لا يتقون الله. فعبد الفتاح أبو غدة شن على الألباني، لكن انظر إلى العراقي ماذا فعل، مع أن الألباني مصحح الحديث في موضع آخر زهل عنه. هذا يبين أن البشر من الممكن أن ينسى الإنسان، إيه المشكلة؟ ويخطئ الإنسان، ما المشكلة في ذلك؟ ولذلك وجدناه هنا الإمام العراقي يقول: وهذا الإنكار عجيب، الحافظ الكبير العراقي، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا. لم هنا يتهم، لم يتهم الإمام ابن كثير بالجهل، بل قال وداخلة في سماع المنكر لذلك، اللي هو ابن كثير وسماع الناس. قال الإمام أحمد شاكر: ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار ابن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايتي عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في روايتي عن أبي علي السنجي، وليست في روايتي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي. قال: ثم اتصلت، يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي التي فيها العلل، لأنه ليست كل نسخة للترمذي يوجد فيها العلل في آخر الكتاب. قال: ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية. فعلق الشيخ أحمد شاكر قائلا: أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة الجزء الثاني صفحة 340 طبعة بولاق نصه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسنادي عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسنادي من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي: إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقل اصطلاحا عاما كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام. وهذا هو الحق والجدير بالقبول، أن هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالإمام الترمذي. الإمام الترمذي هنا وهو أول من حد الحديث الحسن، وأول من ذكر الحديث الحسن وتكررت كلمة الحسن عنده في كلمة أول، وإلا فإنه قد وردت كلمة الحسن قبل ذلك في كلام الأئمة أحمد وغيره، الأئمة السابقون على الإمام الترمذي كالإمام أحمد وكالإمام البخاري ذكروا الحسن ولكن على قلة. أما الذي ذكره وأكثر من ذكره في كتابه بل وجدناه يقول حسن ويقول حسن غريب ويقول حسن صحيح غريب هو الترمذي، ولذلك هو أول من تصدى لتعريف الحسن. فلما عرف الحسن قال اسمعوا، قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا، لأنه كما نقل الشيخ أحمد شاكر قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. فإذا يتكلم عن شرطه هو، شرط له هو، هو لا يعرف الحديث الحسن مطلقا وإنما يعرف الحديث الحسن في كتابه هو. ولذلك سيتضح لك بعد قليل إن شاء الله أن هذا التعريف ليس للحسن وإنما للحديث الحسن إيه؟ لغيره، وليس للحسن لذاته، تعريف للحسن لغيره. فالإمام الترمذي لو قال حسن فقط يبقى حسن إيه؟ لغيره، ولو قال حسن غريب يبقى حسن لذاته لأنه جاء من طريق واحد. فحسن غريب له معنى حسن يعني حسن لغيره ليس حسنا لذاته، سيتضح لكم الآن. ولذلك وجدنا الإمام ابن حجر يقول في النخبة إن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، إن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط اللي هو حسن فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك. واضح الكلام؟ واضح يا إخوانا؟ ثم بعد ذلك قال كلاما وقال لا ليس هو، وإنما كان نقلا عن الألباني وظننته نقلا عن الشيخ ابن حجر. قال الألباني في غاية المرام صفحة 196 حديث حسن لا يساوي عند الترمذي إسناد حسن بل يساوي إسناد ضعيف جاء من وجوه أخرى ليس فيها متهم، فيكون الحديث حسنا لغيره كما شرح ذلك الترمذي نفسه في آخر كتابه السنن. شفتوا الكلام؟ حديث حسن لا يساوي عند الترمذي إسناد حسن بل يساوي إسناد ضعيف جاء من وجوه أخرى ليس فيها متهم، فيكون الحديث حسنا لإيه؟ فكلمة حديث حسن معناه إيه؟ حسن لإيه؟ لغيره. واضح يا إخوانا؟ ولذلك نعود إلى قراءة كلام ابن الصلاح الذي انتقده الحافظ ابن كثير. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، صح زي ما الشيخ الألباني قال إيه؟ بل يساوي إسناد ضعيف جاء من وجوه أخرى ليس فيها متهم. واضح؟ لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا. واضح؟ يروى من غير وجه نحو ذلك. قال الألباني في التعليق عن صحابي الحديث نفسه أو عن غيره من الصحابة، كان يأتي إيه؟ شاهد له، يأتي له شاهد من حديث صحابي إيه آخر أو يأتي من طريق أخرى عن نفس الصحابي فيرتقي بها الحديث من الضعف إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحسن، ولكن حسن لإيه؟ لغيره. واضح؟ فعلق الإمام ابن كثير تعليقه الذي انتقده العراقي والأئمة، قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ قال وإن كان فهم من اصطلاحي في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. طبعا هذا الكلام الذي قاله ابن كثير منتقد عليه كما رأيتم. واضح يا إخواننا؟ ولو إذا كان وإن كان فهم من اصطلاحي في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فاتضح أن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ذهل تماما عن تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن في كتابه. قال تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وقبل أن أنقل لكم كلام ابن الصلاح أريد أن أعرف لكم الحديث الحسن الذي اختاره الحافظ ابن حجر، وهو أفضل التعريفات، أفضل التعريفات للحديث الحسن. واضح؟ قال الإمام ابن حجر: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. صح؟ مش كده ولا لا؟ خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذا نفس تعريف الصحيح لذاته ولكن خف الضبط، لأنه قال في تعريف الحديث الصحيح تام الضبط، لا هنا إيه؟ خف الضبط. والضبط إما أن يكون ضبط إيه؟ قل صدر أو ضبط كتاب. واضح يا إخوانا؟ قال الشيخ الألباني معلقا: هذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته. هذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح المتقدمة، إلا أنه خف ضبط أحد رواته. وقد اضطربوا، واضح الكلام كده؟ ثم قال: وقد اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا كما يتبين من الرجوع إلى الباعث الحسيس وغيره، كما رأيتم اضطراب شديد في تعريف الحديث الحسن. وقد اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا كما يتبين من الرجوع إلى الباعث الحسيس وغيره. وأنت إذا حفظت هذا سهل عليك التوفيق بين من يقول في حديث ما إسناده حسن ومن يقول فيه ضعف. فهو حسن، يعني لو أنت فهمت هذا الكلام يسهل عليك حينئذ ما قاله الأئمة السابقون، يأتون على الحديث الحسن قبل استقرار التعريف كالإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم، فيأتون فيقولوا عن هذا الحديث ضعيف أو يقولوا عنه حسن. فالشيخ الألباني يقول لك هنا إيه؟ وأنت إذا حفظت هذا تعريف الشيخ ابن حجر سهل عليك التوفيق بين من يقول في حديث ما إسناده حسن ومن يقول في ضعف. فهو حسن باعتبار أنه فوق الضعيف، وهو فيه ضعف بالنظر إلى أنه دون الصحيح. فالأئمة كانوا الحديث من الراوي الذي يقال فيه صدوق زي عمرو بن شعيب يقولون فيه صدوق، فينظر إليه الأئمة فيجدونه أقل من درجة الثقة فيقولون ضعيف، والآخرون يقولون لا هو ليس بضعيف بل هو حسن لأنه أرفع من لأنه مقبول. فإذا الضعف هنا يا إخواننا لأنه نزل عن مرتبة الثقة. فالشيخ الألباني يقول: سهل عليك التوفيق بين من يقول من الأئمة العظام الكبار في حديث ما إسناده حسن ومن يقول في ضعف. فهو حسن باعتبار أنه فوق الضعيف، وهو فيه ضعف بالنظر إلى أنه دون الصحيح. قال: ولذلك قال الإمام الذهبي في رسالته الموقظة، اسمع كلام بقى جميل جدا جدا للإمام الذهبي، قال: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. ومما سبق يتبين أن الضعف نوعان: الأول يجعل الحديث حسنا دون الصحيح ولكن يحتج به، يبقى ضعف يجعل الحديث إيه؟ مقبولا من قسم المقبول ولكنه أقل من الصحيح، ولذلك قالوا عنه ضعيف. إذن الضعف نوعان: ضعف ينزل بالحديث من رتبة الصحيح ولكنه لا يجعله ضعيفا كالحديث المردود. قال الذهبي: ومما سبق يتبين أن الضعف نوعان: الأول يجعل الحديث حسنا دون الصحيح ولكن يحتج به. والضعف النوع الثاني من الضعف والآخر يجعل الحديث ضعيفا لا يحتج به. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن تمييز أحد النوعين عن الآخر هو من أدق علوم الحديث وأصعبها وذلك لصعوبة تحديد نوع ضعف الراوي. هل هو يسير فيكون حديثه حسنا، أو ضعف الراوي كثير فيكون حديثه ضعيفا؟ فلا جرم أن تختلف في آراء العلماء، بل رأي العالم الواحد، يختلف في أحايينه، واخد بالك؟ ولهذا قال الذهبي في رسالته المذكورة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. قياس يعني إيه؟ يأس من ذلك. لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما يستضعفه، وهذا حق. فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، وإلا لقال عنه المحدث صحيح، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. لو انفك عن الضعف الذي قال ضعف ما، لو انفك عنه لأصبح صحيحا بالاتفاق. فلماذا اختلف العلماء فيه؟ لأن فيه ضعف، ولكن هل هذا الضعف يجعله مردودا أم يجعله مقبولا؟ هنا المشكلة. قال الألباني: فاحفظ هذا النص عن الإمام، عن هذا الإمام الفريد، فإنه نفيس عزيز لا تجده في غيره. ومن هنا لما الشيخ الألباني مدح هذا الكلام، هذا المدح جعلني أكتب الكلام على الحاشية وأنقله لحضراتكم فاحفظوه. كلام الإمام الذهبي هنا يعني لن تجد مثله، في مثل، مع أن رسالة الموقظة صغيرة جدا، ولكن هذا الكلام فيها يعد يعني خبرة عمر، خبرة عمر الإمام الذهبي الحافظ الإمام الكبير. قال: تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث، وقال بعض المتأخرين، قال العراقي في شرحه: أراد المصنف أي ابن الصلاح ببعض المتأخرين أبا الفرج ابن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابي الموضوعات والعلل المتناهية. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، يعني الكلام اللي هننقله الآن. قال بعض المتأخرين، عرفنا من هو أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. طبعا كلامه ينطبق على كلام الإمام الذهبي، فيه ضعف قريب محتمل هو، ولذلك يقال عليه الحديث الحسن ويصلح للعمل به. فرد عليه ابن الصلاح وقال: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وكذلك يقول ابن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، في الاقتراح عن كلام أبي الفرج الجوزي الذي نقله ابن الصلاح: هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، لأنه بيقول ضعف قريب محتمل، فقال كيف يتميز القدر المحتمل من غيره؟ قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. ومن هنا قال ابن الصلاح: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، سأذكر لكم الحديث الحسن لذاتي والحسن لغيري. ومن هنا يبقى ابن الصلاح في علمي هو أول من قسم الحديث الحسن إلى قسمين. بعد أن عدد هذه التعريفات قام بتحديد الحديث الحسن وقسمه إلى قسمين، فقال أحدهما وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، والشيخ محمود شاكر يقول كلمة أمعنت غير صحيحة، والصواب أنعمت النظر. دائما الشيخ محمود شاكر الأديب الكبير اللغوي فقيه العربية كان دائما ينقد كلمة أمعنت النظر، يقول الصواب أنعمت النظر، فقد أن أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. ما هو المستور؟ المستور قسم من المجهول، فالمجهول من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، لم يوثقه أحد وروى عنه واحد فقط. أما المستور فروى عنه أكثر من واحد، فزالت جهالة عيني، واضح؟ زالت جهالة عيني وبقي مجهول الحال ولم يوثق، هذا هو المستور، واضح؟ المستور من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد، فلم يعدل ولم يجرح، فهذا اسمه مستور، واضح؟ عرفتم المستور؟ هو نوع من أنواع المجهول، لكن المجهول من روى عنه إيه؟ واحد فقط ولم يوثقه أحد. أما المستور فمن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه أحد، وبالتالي لم يجرحه أحد، فغير مجرح وغير معدل. فقال الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. قال ابن الملقن في المقنع، هذا نقله علي الحلبي وليس الشيخ أحمد شاكر، قال ابن الملقن في المقنع في هذا نظر، لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يروي من قسم الحسن وينزل عليه كلام الترمذي وليس في كلام ما يدل عليه لكون الاحتجاج لم يقع به وحده؟ والغريب أن علي الحلبي ينقل هذا الكلام عن ابن الملقن ولم يتعقبه، مع أنه أنا كنت أظن أنه نقله ليتعقبه، وإنما نقله مقرا له فلم يتعقبه، والكلام جدير بالتعقب. والصواب أن نقول لأن الحافظ ابن الصلاح يتحدث عن قسم الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، الحسن لذاته سيأتي في القسم الثاني، واضح يا إخوانا؟ لأنه من قسم الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، فرواية المستور ضعيفة فتتقوى بغيرها، يبقى كلام ابن الملقن خطأ، ومن نقله ولم يتعقبه أخطأ في فهم كلام ابن الصلاح، وبناء على ذلك استدرك عليه. فنعيد الكلام تاني، وابن الصلاح بيقول ايه؟ اتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهما بالكذب، ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ده الحديث الحسن لغيره ولا الحسن لذاته؟ لغيره، جاء من طرق أخرى. يبقى كيف يقول ابن الملقن في هذا نظر؟ لأن الأصح أن رواية المسطور الذي لم تتحقق أهليته مرضابعة، ما هي ضعيفة، ما هو هذا حديث ضعيف ولكنه جاء من إيه؟ من طرق أخرى. قال فكيف يجعل ما يروي من قسم الحسن وينزل عليه كلام الترمذي؟ هو منزل عليه كلام الترمذي، لأن تعريف الترمذي للحسن لغيره وليس تعريفه للحسن لإيه؟ لذاته. واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ يبقى معنى كده إن ابن الصلاح فهم كلام الترمذي على وجهه وحرره وضبطه وجعله تعريفا لقسم الحسن لغيره، وابن الملقن ما فهمه واستدرك عليه خطأ ونقض كلامه بكلام الترمذي، وعلي الحلبي نقل وأقره، وهذا أنا مستغرب له. يعني المهم، يبقى نعيد كلام الإمام ابن الصلاح تاني. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك، لو أنا أخطأت دلوني على خطأ يصوبوه له إلي. احنا عمالين بنقول ابن الملقن أخطأ والترمذي، يعني هتيجي هنروح احنا فين بقى؟ بس احنا بنحاول أن نفهم كلام العلماء ليس إلا وكما فهمنا نؤدي إليكم، وقد نخطئ أخطاء أكثر من أخطاء هؤلاء الكبار طبعا. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسنادي من مسطور، والمسطور من قسم الضعيف لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، لأنه لو كان مغفلا كثير الخطأ لكان حديثه مردودا ولا هو متهما بالكذب، وإلا كان موضوعا، ويكون متن الحديث قد روي مثل أو نحو من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. إذن هو ما روي من طرق متعددة وليست شديدة الضعف، ولا يكون الحديث معلا ولا شاذا، لأنه لو كان من طرق شديدة الضعف لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. واضح؟ ولذلك قال لك هنا إيه؟ ليس مغفلا كثير الخطأ. واضح؟ ولذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه نقل عن الشيخ الألباني كلاما، وأنا لا أدري من أين نقله، ربما سمعه منه في الجامعة أو قرأه في كتاب لم نطلع عليه. قال: واستدل الشيخ الألباني على الحديث الحسن لغير بدليل ما سبقه إليه أحد من العلماء السابقين. استدل بدليل ما سبقه إليه أحد من العلماء السابقين، استدل على إن الحديث إذا جاء من طرق ضعيفة يرقى إلى درجة القبول ويصبح حسنا لغيره. استدل بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. انظر إلى الفقه الدقيق، لأن امرأة مع امرأة القرآن بيقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل رواية الضعيفتين برواية رجل، أو تنوب عن رواية إيه؟ إذن ينجبر ضلال. الضلال ليس الضلال في الدين، وإنما الضلال في الإيه؟ في الذاكرة، يعني الضلال في الذاكرة ليس ضلال الدين. معاذ الله، لا يقصد القرآن أن تضل إحداهما في الدين، لا، يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل الذي ينسى يرتقي ضعيف مع ضعيف، واحدة تحتمل الضلال والأخرى تحتمل الضلال فتذكر إحداهما الأخرى. فاستدل بهذا، واستدلال جميل جدا وطيب في هذا الأمر. قال: ثم قال ابن الصلاح: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. وكلام الترمذي كما قلنا عن الحسن لإيه؟ لغيره. يبقى اتضح الكلام. نعم. قلت: أي ابن كثير لا يمكن تنزيله لما ذكرناه سابقا. اللي هو إيه اللي سبق ذكره سابقا؟ إن ابن كثير ما اطلع على هذا الكلام في كتاب الترمذي، فنقول للإمام ابن كثير يعني كلامه هنا يرد عليه بما رد عليه سابقا. كلام ابن كثير يقول: قلت لا يمكن تنزيل كلام الترمذي على هذا القسم لما ذكرناه عنه، والله أعلم. رد الشيخ أحمد شاكر على القسم الأولاني، وقال: أوردوا على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مسطور ويروى مثل أو نحو من وجه آخر. فرد الشيخ الألباني في الحاشية على أحمد شاكر وقال لي: هذا الإيراد صحيح، ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا. ما احنا هنقول لابد أن يكون متصلا مسندا. واضح؟ الراوي مسطور لم تتحقق أهليته، ولكنه ليس متهما بالكذب وليس مغفلا كثير الخطأ. لابد أن نزيد على كلام ابن الصلاح هنا حتى نرد على الإيراد الذي أورده الإمام أحمد شاكر بقول الشيخ الألباني إيه؟ بتقييد الوجه الآخر أن يكون متصلا مسندا، فحينئذ يخرج المرسل والمنقطع اللذان أوردهما أحمد شاكر. قال أورده على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مسطور ويروى مثله أو نحو من وجه آخر. فقال الألباني هذا الإيراد صحيح ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا، متصلا ها حتى ينجبر الانقطاع، ومسندا حتى ينجبر الإرسال. واضح؟ قال وأوردوا على الثاني القسم الثاني الذي سيذكره المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره، ويندفع ذلك باشتراط الاتصال أيضا مع ما تقدم أفاده العراقي في شرح. وأفاد بعض العلماء أن الحسن أعم من الصحيح، بعض العلماء أراد أن يفلت من هذا فقال الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، يعني لا ينقسم الحديث إلى صحيح وحسن، بل الحسن أعم والصحيح جزء نوع منه بشروط معينة. قال وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل، يعني الحسن الحديث الصالح للعمل، فمنهما حاز أعلى الدرجات فكان صحيحا، فلم يكن قصيما للحسن بل إيه نوع من الحديث الحسن. فقالوا إن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل، فيجامع الصحيح ولا يباينه. وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي حسن صحيح أو صحيح غريب. ونقول بعد استقرار الحدود واستقرار التعريف لا حاجة لنا بمثل هذه الأقوال التي حاول أصحابها مجتهدين أن يفهموا أقوال السابقين رحمة الله عليه. قال قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. فعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر قال الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه نحو ذلك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد ألا يكون معناه غريبا بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتضد بعمومات أحاديث أخرى أو بنحو ذلك، مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. فتأمل اجتهد في هذا الكلام فرد عليه الشيخ الألباني قال بلى قد يكون مع ذلك غريبا، لأن الغرابة حينئذ نسبية. انظر تعريف الغريب فيما يأتي صفحة 460 إن شاء الله، الغرابة النسبية. واضح؟ طبعا لو أردنا أن نشرح هذا الكلام هنشرح الغريب، فممكن نجعل هنا ملاحظة نعود إليها بعد شرح الغريب بمشيئة الله تعالى. لماذا؟ حتى لا يعني الطالب اللي بيسمعنا لأول مرة هيلاقي المسائل معاه وسعت. قال القسم الثاني وهو الحسن لذاته، اكتب جنب منه كده وهو الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. يبقى هو ده اللي قال عليه الإمام ابن حجر ها انخف الضبط مع اتصال السند رواه عدل، خف ضبطه متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ. يبقى ده الحسن لذاته، يبقى الحسن لذاته القسم الثاني، والقسم الأولاني كان الحسن لإيه لغيره. بقول لكم الكلام ده وبعيده عشان تذكروا نقد كلام ابن الملقب. واضح؟ قال وعلى رحراء ده الإمام ابن الصلاح قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. إذن أخذ كلام الخطابي ووجهه للحديث الحسن لذاته، وأخذ كلام الترمذي ووجهه للحديث الحسن لإيه لغيره. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. على فكرة دقيق جدا رحمة الله عليه، دقيق جدا رحمة الله عليه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. ماذا يريد الشيخ هنا أن يبين؟ يبين أن الحديث الضعيف ليس كل ضعيف ينجبر بكثرة الطرق، بل أحيانا تكون كثرة الطرق تزيد الحديث ضعفا على ضعفه. بمعنى حديث لا يرويه إلا المتروكون والمتهمون بالكذب والوضع. هذا الحديث لو جاء من مليون طريق، هذا الطريق أصبح حكرا على من؟ على المتروكين والمطعون فيهم، فكيف يكون هذا الحديث مقبولا؟ ولكن متى ينجبر الضعف؟ إن كان الضعف ليس في العدالة وليس في الفحش في الخطأ، وإنما يكون الخطأ خطأ ضعيف، مثل مثلا حديث ابن لهيعة. هذا رجل ثقة وكان يحدث من كتبه، فحدثت فتنة فاحترقت كتبه فحدث من حفظه فوهم وقع في الوهم. إن جاء من طريق آخر حديث شهر ابن حوشب. إذن هؤلاء أئمة وعلماء ورواة، ولكنهم لم يكونوا متروكين ولم يكونوا ممن طعن فيهم، وليسوا متروكين وليسوا ممن يتهم بالكذب، وإنما الضعف جاء من سوء الحفظ، أو أن يكون الحديث روي مرسلا وجاء من طريق آخر متصلا، فإن المتابعة حينئذ تنفع وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن. ثم مثل الشيخ بحديث الأذنان من الرأس، فلم يترك له الشيخ الألباني، فعلق الشيخ الألباني رحمة الله عليه قائلا: بل الحديث صحيح، فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مما يقوي بعضها بعضا، بل إحداها صحيح الإسناد، ربما لم يقف عليه ابن الصلاح. قال: كما بينت في الأحاديث الصحيحة رقم 36. واضح؟ فإذا بل الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في النكت على ابن الصلاح أشار إلى تحسينه وقال: وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه والله أعلم. إذن كلام ابن الصلاح لم يتقبله ابن حجر ولم يتقبله الشيخ الألباني. الشيخ أحمد شاكر علق أيضا على حديث الأذنان من الرأس، فماذا قال؟ قال: ملخص ما قال العراقي هنا حافظ العراق أن حديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيح من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا، وشهر ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه موقوفا على أبي أمامة والترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، وقد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها. فجاء الشيخ ابن حجر كما رأيتم ماذا قال، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمع. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. إحنا نكتفي كده النهاردة؟ قفلت معك كفاية كده ماشي. طيب نقف على قول الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. احنا كده كويس يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.